فصل في أعمال يوم النحر وما بعد ذلك. ثم إلى مكة بعد فليفض لكي يطوف ناويا ما قد فرض من بعد نصف ليلة العيد بلا حد وسن يوم عيد أولا. ثم تيسعى بعد من تمتعا أو غيره إن لم يكن قبل سعى وبعده من زمزم تضلعا لما أحب وبوارد دعا. لا دم في تقديم أو تأخير للطوف والحلق أو التقصير وهكذا الرمي ولكن يلزم بالنسي عن ثالث تشريق دم. باثنين كل للنساء يحل وبثلاثة يحل الكل وحل إن حلق أو إن قصر إذا سعى وطاف حيث اعتمرا وبات بعد في منى ثم رمى أول جمرة كما تقدما عن اليسار ومشى قليلا ثم دعا مستقبلا طويلا وعن يمين مثلها الوسطى رمى ثم رمى الكبرى كما تقدما. بعد الزوال في ذه الأيام لا قبل وفي الكل رمى مستقبلا وقبل أن تغرب من تعجلا يخرج من منى وبات حيث لا. والأفقي حتم إما منع صلاته في الحج أن يودعا وليعد إن أقام أو إن اتجر وعاد والمبعد قبله اعتمر. ومن طواف حجه قد أخرا إلى الخروج يكفيه عن آخرا وليدعو بالوارد بين الباب والحجر الأسود ذو الإياب. لحائض أو نفسا وتاني بذاك عند الباب تدعواني ثم يزور قبر أفضل البشر ثم أبي بكر وبعده عمر.